好不好？啊！ أن يلتزم تجاه دين الله عز وجل وهو الكامل الشامل، أن يلتزم تجاه هذا الأمر أن يأتي بأمرين لا ثالث لهما، أن يتبع ما جاء عن الله في كتابه وعن المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك تحت القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي يخالف حذرنا الله عز وجل من ذلك حيث قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. وأمره أي دينه وشرعه كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ووافقه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية حيث قال: أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشرعته. هذا ما أمر الله عز وجل به، أن تتبع ما جاء عن الله في الكتاب، وكذا المعصوم في الخطاب صلى الله عليه وسلم لا تحيد عن ذلك قيد أمولا. ولذلك أمر الله عز وجل بقبول كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يسمع منه حديثا فيحفظه فيبلغه كما سمعه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال العلامة الفوزان حفظه الله: وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث دون فهم معانيها، بل لابد أن تعلم المعاني من أجل أن تعمل بها. وأما عبد الله، لا تستطيع أن تفهم ما جاء عن الله في الكتاب وكذا المعصوم في الخطاب صلى الله عليه وسلم إلا إذا اتبعت فهم الصحابة، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف والتنازع أن نرجع إلى من؟ أن نرجع إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ماذا نفعل يا رسول الله؟ ما الملجأ وما النجاة يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا كنت تتكلم في دين الله، إذا كنت تتعبد لله عز وجل، فعليك بالكتاب ثم السنة ثم فهم الصحابة، لأنك إذا لم تتبع سبيل المؤمنين سبيل الصحابة فأنت مخالف لذلك، ويوشك أن ينزل عليك عذاب من الله عز وجل، كما قال ربنا تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو الأمر الأول، أن تتبع ما جاء عن الله عز وجل في الكتاب وكذا المعصوم في الخطاب صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة لا تحيد عن ذلك قيد أمولا. وأما الأمر الثاني فهو البعد عن البدعة والمبتدعين والبراءة من كل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقدمة الحاجة، قال في وصيته صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال في الوصية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت تعلم يا عبد الله أن ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. حتى ولو أنك لم تحدث هذا العمل ولكن عملت به، مثل كثير من الأخطاء التي يحياها الناس، كثير كثير من الأخطاء لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت بها وأنت لم تحدثها فعملك مردود عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تعلم من ذلك يا عبد الله أن تتبع ما جاء عن الله عز وجل في الكتاب، وكذا المعصوم في الخطاب بفهم الصحابة. ثم بعد ذلك تجتنب كل ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن أتيت به فأنت مخالف له صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفته فعملك مردود عليك يا عبد الله. ثم أعلم بعد ذلك أن هذه النعمة وتلك المعجزة وهذا الأمر الجلل العظيم حسدنا اليهود على هذا الأمر، فقد جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ فقال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الساعة التي نزلت على رسول الله، نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. فأنت تعلم يا عبد الله اتباعا ورؤية الصحابة لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقلون لك الزمان والمكان والوقت بالتحديد، فلم يكونوا يفارقوه صلى الله عليه وسلم حتى في سكتاته. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للصلاة فيسكت هنيئة فيدعو بدعاء الاستفتاح، فكان أبو هريرة لا يعلم ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة، ما تقول وما تقرأ؟ فقال له دعاء الاستفتاح المشهور. فإذا كان دين الله عز وجل كامل، وإذا كان صحابة كما علمت من ذلك، فيجب عليك يا عبد الله أن تتبع ما جاء عن الله وعن رسوله بفهم الصحابة، ثم بعد ذلك أن تبتعد عن البدعة والمبتدع. جاءنا في تلك الأيام المقبلة وهو أصبح بين قوسين أو أدنى، وهو يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين، كما قال عمر رضي الله عنه: في هذا اليوم نزل عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. فهل من إنسان يعلم قدر هذا اليوم وجلله وأنه عظيم عند الله عز وجل، ولا يأتي فيه بعمل صالح ولا يأتي فيه بعمل خير؟ فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي به الملائكة ثم يقول: ما أراد هؤلاء. في هذا الحديث العظيم تعلم أن الله عز وجل يغفر لمن شاء من عباده، وفي هذا اليوم ينتحر الشيطان ويهزم هزما شديدا، لأنه يعمل طول العام على إغواء بني آدم ووقوعهم في السيئات والموبقات ووقوعهم في الذنوب والموبقات. ثم إن الله عز وجل برحمته الواسعة بعفوه الكريم يغفر لمن شاء من عباده، وهم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. وأنت تعلم كذلك أن غفران الذنوب في هذا اليوم إنما يتعلق بالصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: رمضان إلى رمضان وجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ثم يوما من الايام فهذا الغفران يتعلق بصغائر الذنوب، كذلك هذا الغفران يتعلق بحقك انت تجاه الله عز وجل، واما حقك واما حق غيرك عليك فلا يتعلق به. فاذا سببت انسانا او شتمت او اكلت مالا او سرقت او اغتبت او نممت فهذا الذنب لا يغفره الله عز وجل لك الا ان تتحلل ممن فعلت به هذا الذنب. هذا هو غفران الذنوب. وكذلك تعلم في هذا الحديث العظيم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين ان الله ينزل سبحانه وتعالى في السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وجماله، وقد بين قبل ذلك ان صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحانه وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولكن ليست كايدينا، له وجه كما قال ربنا تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، ولكن ليس كوجوهنا. وهو تعالى يغضب ويفرح وينزل ويضحك، ولكن كل تلك الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من صام يوم عرفه فهو يحتسب على الله ان يكفر سنه ماضيه وسنه باقيه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى يحتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. فاذا كان كذلك يا عبد الله فينبغي عليك من الان ان تنوي نيه صادقه صالحه ان تصوم هذا اليوم. فاذا اكرمك الله عز وجل به فصمته فعليك باداب الصيام، ان تبتعد عن اللغو والرفث. فقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وان تعلم كذلك ان الصيام نص عليه الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فينبغي عليك ان تعمل باداب الصيام فتخلص العمل لله عز وجل وحده، ثم بعد ذلك ان تحفظ لسانك هذا عن اعراض المسلمين، وان تحفظ جوارحك من اليد والرد وغير ذلك والنظر والسمع، تحفظها عما حرم الله عز وجل. كذلك من آداب هذا اليوم انك تدني الدعاء لله عز وجل وحده. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الدعاء في هذا اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتتحرى ان يكون هذا الدعاء في وقت التنزل الالهي عشيه يوم عرفه من بعد صلاه العصر الى ان يؤذن المغرب. تتحرى هذا الوقت يا عبد الله فتدعو بما شئت مما تريد من امر الدنيا والاخره، فان الله تعالى يتنزل في هذا الوقت نزولا يليق بجلاله وكماله، لعل الله عز وجل يسمع وهو سبحانه وتعالى السميع، يسمع دعوه صادق، يسمع دعوه مخلص فيكشف الكرب ويكشف الغلاء ويكشف الذنوب عما احل عما نزل به وعما نزل من عباد الله عز وجل تجاه انفسهم. فكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله ان تنوي ان تصوم هذا اليوم، ثم ان تلتزم بان تحفظ لسانك وجوارحك عن الذنوب والموبقات أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن ما يختص به عيد الأضحى عبادة عظيمة، لا تأتي في عيد الفطر وإنما هي تأتي في عيد الأضحى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يلعبون في أيام ويفرحون فيهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأيام؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيام نفرح ونلعب فيها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن الله عز وجل أبدلنا بيومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذان اليومان هما أعياد المسلمين، وكذلك عيد آخر يأتي في كل أسبوع وهو يوم الجمعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من الأعياد لم يرد في شرع الله عز وجل ولم يرد في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعياد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي كل أسبوع عيد الجمعة وهو يوم الجمعة. وتلك العبادة يا عبد الله هي عبادة الذبح لله عز وجل، وهي من أعظم العبادات، وهي الأضحية التي تتقرب فيها إلى ربك تعالى خالصة طيبة، كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت يا عبد الله تعمل هذا العمل تتقرب به إلى ربك تعالى، لا تذبح ولا تضحي كي يقول عنك فلان: هذا سخي وهذا جواد وهذا يفعل ويفعل. لأنك إن نويت ذلك فأنت تتذكر حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فكان منهم رجل متصدق، رجل جواد، رجل سخي، رجل غني يتصدق ويعطي هذا وينفق في هذا كي يقول عنه الناس: هذا جواد وهذا يفعل ويفعل. فيأتي به الله عز وجل يوم القيامة فيقرره بما فعل، فيقول: ما تركت فيك من ذنب إلا تصدقت فيه، وما تركت فقيرا ولا كذا ولا كذا إلا أنفقت. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تصدقت ليقال هذا جواب، وفعلت ليقال. ثم يأمر الله عز وجل فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فأنت تعلم من ذلك خطورة أن تكون النية هذه مدخولة، أي بها دقن. فأنت تعلم أن النية وأن العمل لا يكون إلا لله عز وجل. أنا ومن الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. تلك الأضحية وهذا الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. كذلك تعلم خطر ما يفعله كثير من الناس، أنهم يذبحون ويذبحون ويدعون غير الله عز وجل في المساجد المشهورة، فيذهبون إلى البدوي وإلى الحسين وإلى غير ذلك، يذبحون الأضاحي لغير الله عز وجل. هذا العمل لا يكون إلا لله عز وجل. هذا الرجل ليس لم يخلص في عبادته فقط، بل أشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى. وإن كان هذا الرجل لا يعلم وهو جاهل بما يفعل، فعليه أن يتعلم، لأن دين الله عز وجل ما خلقنا إلا له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على المرء المسلم أن يتعلم دين الله عز وجل لأنه مسؤول عنه، لأنك ما خلقت إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تلك الأضحية تكون من الإبل أو الغنم أو البقر، تتقرب بها إلى ربك تعالى ولها شروط. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، ثم كبر وسمى، ثم وضع رجليه على صفاحهما صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، أي انحر ذبحا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك كما قال سعيد بن جبير رضي الله عنه هو الذبح، وقال غيره من المفسرين هو الذبح وكل طاعة تتقرب بها إلى ربك تعالى. وكذلك أجمع المسلمون على أن الذبح يكون لله وهو من العبادات التي تتقرب بها إلى ربك تعالى. وأما تلك الأضحية حكمها عند الله عز وجل وحكمها في كتاب الله فقد اختلف في ذلك العلماء، فقال جمهور العلماء أنها سنة، وقد قال لذلك الشافعية وهو قول عن أحمد وبعض المالكية. وأما القول الآخر فقال بالوجوب، أي وجوب الأضحية، وهو قول أبو حنيفة وقول عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن استطاع أن يضحي فيتقرب إلى الله عز وجل بتلك العمل وهذه الطاعة حتى ينال من الله عز وجل الأجر والمثوبة، فإنها من شعائر الله عز وجل. وقد علمنا أن من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تلك الأضحية لها شروط معينة: أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، الضأن أو الماعز، هذا الشرط الأول. ثم بعد ذلك أن يكون هذا المضحي، أن تكون تلك الأضحية ملكا له فلا تكون لغيره أو مأذونا فيها. ثم بعد ذلك أن تكون في وقت الأضحية، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضحى بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، ومن ضحى قبل الصلاة فهي صدقة يتقرب بها إلى أهله. وأما الشرط الرابع فأن تكون خالية من العيوب، وتلك العيوب أربعة، وهي المرض البين، والهزال البين، والعرج البين، والعرض البين. فإذا خلت من تلك العيوب الأربعة فتكون مقبولة بإذن الله عند الله. كذلك تعلم يا عبد الله أن تلك الأضحية تصدق بما شئت فيها، وإن كان ورد كلام كثير للعلماء بأن تتصدق بجزء وتأكل جزء وتدخر جزء، هذا ما ورد في كلام كثير من العلماء. لكن اعلم يا عبد الله أنه إذا كانت هناك مجاعة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بألا تكون تلك الأضحية عندك أكثر من ثلاثة أيام. وأما في غيرها من الأيام فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل وتدخر وتتصدق بها ما شئت يا عبد الله. ثم أعلم بعد ذلك يا عبد الله بأن للعيد هذا آدابا وأحكاما، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سنن العيد ومن آداب العيد أنه كان يخرج إلى المصلى صلى الله عليه وسلم ولم يصلي في مسجده، وهو الذي يعدل كثيرا من الصلوات لم يصلي صلاة واحدة، وإنما بين صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس إلى المصلى، هذا أمر أول. ثم بعد ذلك أن يخرج جميع الناس من الرجال والنساء من الأولاد وغير ذلك إلى المصلى يشهدنا دعوة الخير ويشهدنا اجتماع المسلمين. وفي ذلك يا عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحيض وذوات الخدور حتى ان الحائض التي ليست عليها صلاه اصلا اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشهد الخير وتشهد دعوه المسلمين ثم هي تعتزل المصلى وقد بين كثير من العلماء ان حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في خروج جميع من الناس الى المصلى كي يجتمع الناس جميعا على امام واحد وكي يدعون الله عز وجل فيجتمع الناس كلهم ويكونوا فرحين بنعمه الله عز وجل فان الاعياد تاتي خلف عبادتين عظيمتين فعيد الفطر ياتي بعد الصيام وعيد الاضحى ياتي بعد حج الله عز وجل كذلك من اداب العيد أن يلبس المرء المسلم أفضل الثياب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كذلك تتطيب وتغتسل كذلك من سنته صلى الله عليه وسلم أن تخالف الطريق فإذا ذهبت من طريق فارجع من طريق آخر كما بين النبي الهمام صلى الله عليه وسلم كذلك من آداب العيد أن تهني أخاك المسلم بما أحل الله عز وجل له وبما أكرمه وأنعم عليه من تلك النعمة العظيمة وهذا الفضل العظيم أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا اجمعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر الله